الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قول أحدهم فيما معناه الله عليك إذا رأى شيئا يعجبه أو انبهر من شيء؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن كلام العرف يحمل على الحقيقة العرفية، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة. وقد قسم العلماء الحقائق إلى ثلاث حقائق: إلى حقائق شرعية وهي استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا، وإلى حقائق لغوية وهي استعمال اللفظ فيما وضع له لغة، وإلى حقائق عرفية وهي استعمال اللفظ فيما وضع له عرفا. وفائدة هذا التقسيم هو أن نحمل كلام المتكلم على عرفه وحقيقته التي يعرفها من ألفاظه وكلامه ومنطقه. ومن المعلوم أن هذه اللفظة إذا قالت عقيب الشيء الذي يعجب الإنسان فإنه يريد إظهار إعجابه وإظهار الدعاء لحفظ بأن يحفظ الله عز وجل هذا الأمر، فهو يعبر عن الإعجاب وعن دعائه ربه عز وجل بأن يحفظ هذا الأمر بقوله الله عليك، يعني الله يحفظك، الله يبارك لك. هذا هو الذي جرى عليه العرف. فبما أنها لفظة تجري على ألسنة العوام ولها معنى عرفي متقرر في قلوبهم، فلا ينبغي توسيعة دائرة محامل هذه الكلمة على أشياء لا يقصدها الناس بألفاظهم ولا بأعراف ولا يستعملونها في أعرافهم. فإذا قال الإنسان لآخر بعد رؤية شيء يعجبه الله عليك، فهذا دليل على أنه معجب بهذا الأمر وأنه أراد أن يدعو لك بالبركة وأن يحفظ الله عز وجل عليك هذا الأمر. فالله والله أعلم.